ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ولذلك يقول لهم كما في سورة الزخرف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولذلك يقول فيها أيضا: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا وهي الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني تجعلونه لله، تجعلون البنت التي هي تنشأ في الحلية ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ليست مؤهلة لا لضرب ولا لحرب وإنما هي ضعيفة، ولذلك تأنفون من نسبة البنت إليكم لكن تنسبونها لله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك اعتقدوا أن هذه الآلهة التي هي بنات لله عز وجل وهي موجودة في السماء، فصنع لها الفلاسفة على الأرض هياكل كما حدث لفلاسفة حران في عصر رسول الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبين رب العالمين ذلك في المناظرة المشهودة في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا كان يناظر المشركين من عبدة الهياكل من فلاسفة حران أصحاب العقول العشرة ومدعيها. أما الوثنيون الذين أقاموا التماثيل على الأرض لملائكة السماء التي في زعمهم هي بنات لله، فقد ناظرهم وكان على رأسهم أبوه، ولذلك قام بتكسير الأوثان كما جاء ذلك في سورة الأنبياء، والقصة ستأتي فيما بعد. المهم أن العرب كانوا قد ورثوا هذه المعتقدات الفاسدة وأقاموا على الأرض تماثيل لآلهة مزعومة في السماء وهي الملائكة، وأطلقوا عليها أسماء إناث، ولذلك قال: إن يعبدون من دونه إلا إناثا، إن يدعون من دونه في سورة النساء، إن يدعون من دونه إلا إناثا، لأنهم جعلوا الملائكة إناثا، وإن يدعون حقيقة الأمر أنهم إن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. الشيطان هو الذي زين لهم هذه الأسطورة، وبناء على ذلك خلعوا عليها أسماء مؤنثة، ولكن والعياذ بالله مشتقة من أسماء الله الحسنى، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. ومن أعظم الإلحاد في أسماء الله اشتقاق أسماء مؤنثة وخلع هذه الأسماء على الأصنام الموجودة على الأرض. فلما لم يكن لهذه الملائكة أضرحة على الأرض صنعوا لها تماثيل، وقالوا: هذه اللات مؤنث اسم الله، هذه العزة مؤنث العزيز، هذه مناة مؤنث المنان، وهكذا كما ورد عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. وفي سورة الأنبياء بعد أن بين الله تبارك وتعالى أفكار المشركين ومعتقدات المشركين في قضية الوحي وفي قضية النبوة وفي قضية كون النبي ينبغي أن يكون ملكا وما ينبغي أن يكون رسولا، ورد القرآن الكريم في سورة الأنبياء على هذه الأكاذيب التي افتراها هؤلاء المشركون، بعد ذلك ينتقل السياق إلى أهم مسألة وأهم أصل جاءت الرسالات به، ألا وهو الكلام في توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وبدأ ذلك من قوله تبارك وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فجاءت الآية 21 لتتمم هذا الأصل والكلام في هذا الأصل باستفاضة، وسيأتي الكلام بإطالة واستفاضة في سورة الأنبياء كما سترون إن شاء الله تعالى. فقال هنا في الآية 21: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أم، كلمة أم هنا لو كانت للإضراب فسيكون معناها معنى لا ينبغي في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، لأننا لو قلنا أم بمعنى بل فنقول بل اتخذوا، بل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، فتكون الجملة قد أثبتت لهذه الآلهة المدعاء أنها تقوم بإحياء الموتى، وهذا غير مقصود، وإنما المقصود نفي ذلك، بل السؤال الاستفهامي المقصود منه الجحد ونفي ذلك وإلزام المشركين بما يريد الله عز وجل أن يلزمهم به. ولذلك قال بعض المفسرين في النحاة العربية والمتكلمين في كتاب الله من النحاة كالمفضل، قال إن قوله تعالى أم بمعنى هل، أم اتخذوا هذه للنفي المحض نفي، فهو هنا كأنه يقول ما اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. وقال بعضهم بل هي استفهامية بمعنى هل، والاستفهام الغرض البلاغي منه الإنكار، فهو يتهكم عليهم السياق فيه تهكم على هؤلاء المشركين وإنكار عليهم وتسفيه لعقول هؤلاء الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى. ولذلك كان التحقيق أن أم هي التي يقال عنها المنقطعة، وأم المنقطعة تكون بمعنى بل للإضراب الانتقالي ويلازمها همزة الاستفهام. ولذلك يقولون بل اتخذوا، واضح؟ يبقى بل يضرب عما سبق، يضرب عما سبق، تمام؟ إضراب انتقالي، إضراب انتقالي، يضرب عما سبق، إضراب انتقالي، ثم يستفهم بأداة الاستفهام المحذوفة وهي همزة الاستفهام. يبقى بل نضرب عما سبق مما ذكرتموه من أقوالكم التي نقضها القرآن الكريم، ثم ننتقل إلى أمر آخر، واضح؟ وننتقل إلى موضوع جديد وهو اتخذوا، سؤال استفهام، همزة الاستفهام، اتخذوا من دون الله، اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. يبقى الاستفهام على كونهم ينشرون يعني ايه؟ يعني يحيون الموتى. السؤال هنا، هل المشركون ادعوا لآلهتهم انها تحيي الموتى؟ إنهم ينكرون قضية البعث أصلا، بل مع اعتراف المشركين بربوبية الله تعالى كما قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم، إلا أنهم كانوا ينكرون البعث بعد الموت. وإنكارهم للبعث بعد الموت ليس المقصود منه إلا أنهم ينفون علم الله سبحانه وتعالى بما يضيع من جزئيات، ثم عدم المقدرة على الإعادة مرة أخرى، ثم ينكرون الحكمة المترتبة على ذلك. ولذلك جاء في القرآن الكريم تفصيل لهذا كما في قوله سبحانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني معنى ذلك أنه لن يضيع شيء كما يدعي المشركون، ورب العالمين قادر سبحانه كما قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. إذا رب العالمين عنده العلم بضياع هذه الجزئيات فلا تضيع أبدا في كتاب مبين. ولذلك قال سبحانه كما سمعتم في سورة قاف: وعندنا كتاب حفيظ، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم الأرض تنقص منكم وتأخذ أجسادكم وتتحلل هذه الأجساد، كل ذلك في علم الله. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، الذي تنقصه الأرض وتأخذه ويتحلل إلى تراب، هذا معلوم عند الله، ليس معلوما علما فقط، وإنما مكتوب في اللوح المحفوظ، وعندنا كتاب حفيظ. وكذلك قال سبحانه وتعالى كما في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا معنى ذلك أن رب العالمين قادر وعليم سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحكمة من البعث والنشور كما في قوله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وأقام رب العالمين في القرآن الكريم الأدلة المستفيضة على قدرته سبحانه وتعالى على البعث، وأهم دليل هو أن الذي خلق أول مرة قادر على الإعادة، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وهو أهون عليه. فالإعادة أهون لو كان عند الله هين وأهون، ولكن الكل عنده كلام كن فيكون. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فيقول المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة، إن كانت إلا صيحة واحدة، فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإذا هي صيحة واحدة، صيحة واحدة. الآية هنا تقول: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ما معنى هذا الكلام؟ إن كانوا هم لا يثبتون لله القدرة على البعث، مع أنهم يثبتون أن الله هو الخالق لكل شيء، وأن هذه الآلهة التي يعبدونها ما خلقت شيئا على الإطلاق، وإنما هذه الآلهة ما تعبد إلا كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وما وجدنا أمة من الأمم ادعت لهذه الأصنام التي تعبدها أنها خلقت خلقا منفصلا عن الله سبحانه وتعالى، بل هم يعتقدون أن الخالق هو واحد أحد، وما ينازع في ذلك إلا فئام من الناس لا وزن لهم على مدار التاريخ كله، الذين ينكرون الصانع. حتى المجوس الذين قالوا بإلهين للكون لم يجعلوهما متساويين من جميع النواحي، بل جعلوا إله النور أقوى من إله الظلمة، أو إله الخير أقوى من إله الشر، وما جعلوا الإلهين للعالم في اعتقادهم متساويين، هذا أمر غير موجود. ولذلك القرآن الكريم كان لا يركز على قضية إثبات الصانع التي هي لب لباب علم الكلام. علم الكلام لا يتكلم إلا عن إثبات الصانع وتوحيد الربوبية، وهذا أمر مفروغ منه. حتى المشركين الذين أرسل إليهم المرسلون كانوا يثبتون خالقية الله تعالى وربوبية الله عز وجل للعالمين، كما قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يثبتون وجود الله ويثبتون ربوبية الله، ولكن ما عبدوا هذه الأوثان وهذه الأصنام وهذه الآلهة المدعاة إلا لتقربهم إلى الله زلفى، وإلا أنهم شفعاؤهم عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان السؤال: لماذا يقول الله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ فكأن الله تبارك وتعالى هنا يسفي عقول من عبدوا الأصنام التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكان ينبغي على من يتخذ معبودا معبودا من دون الله أن يثبت له صفات الألوهية. ومن صفات الألوهية أنه يخلق، ومن صفات الألوهية أنه يرزق، ومن صفات الألوهية أنه ينفع ويضر، ومن صفات الألوهية أنه يحيي ويميت. فإن خلا من صفة من هذه الصفات لم يكن مستحقا للألوهية. فإذا هو ينكر عليهم ويتهكم بهم ويسفي عقولهم، وفي نفس الوقت يلزمهم بأن الإله الحقيقي قادر على إحياء الموتى. فأنتم إذا اعتقدتم أن هذه الآلهة والأصنام المدعاة من دون الله آلهة بحق، فكان يجب عليكم أن تنسبوا لها القدرة على الإحياء. ولذلك لما كانت آلهة قال هم ينشرون، فجعل قوله تعالى هم ينشرون صفة ثانية لكلمة آلهة. الصفة الأولى من الأرض، فقال أم اتخذوا آلهة من الأرض، وكلمة من الأرض لأنه أنكر عليهم أن يكون هناك آلهة في السماء، لأن الذين يدعون عنهم أو يقولون عنهم إنهم آلهة في السماء وهم الملائكة، قد أثبتت الآيات السابقة أنهم لا علاقة لهم بهذه الأمور على الإطلاق. ولذلك قال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسنون. ولذلك سيعود مرة أخرى السياق ليقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل للإضراب الإبطالي، بل عباد مكرمون اللي هم الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سبحانه وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إذن هذا الأمر سيوضحه، وإنما هنا أجمله في الآيات السابقة بقوله وله سبحانه، له اللام التي تفيد الملكية، وله من تفيد كل من هم في السماوات ومن في الأرض وما بين السماء والأرض، وله من في السماوات والأرض. ثم ذكر خاصا بعد عام مع أن الملائكة يدخلون في قوله وله من في السماوات والأرض، ولكن ومن عنده حتى الملائكة المقربين حملة العرش جبريل وإسرافيل أخصوا الملائكة، واضح؟ ومن عنده أقرب المقربين من رب العالمين، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، إذا هم عبيد يعبدون غير معبودين. ولذلك يقول كما في سورة سبأ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، كما يقول المسيح أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك نفس الكلمة، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الشياطين هم الذين كذبوا عليهم، وهم الذين ادعوا أسطورة البنوة، وهم الذين قال لهم إن الملائكة بنات الله، أما نحن فنعي شيئا عن هذه القضية إطلاقا، فهم غافلون عن هذه القضية. فأثبت عبودية الملائكة لله عز وجل، فلم يبقى معبودا إلا المعبودات الموجودة على الأرض والتي لا تعي ولا تعقل، وإنما هي من تراب الأرض ومن طين الأرض. ولذلك حقرها بقوله سبحانه أم اتخذوا آلهة من الأرض. تصور أن يعبد الإنسان شيئا من الأرض، شيئا يدوس عليه، شيئا يطأه بقدمه، فقول من الأرض للتحقير، فهو لا يقصد الملائكة، لأن الملائكة لا علاقة لها بهذه القضية، وإن ادعي عليها ذلك فهم مبرؤون من هذا ويرفضون قضية الشرك، لأنه سيقول ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ولكن هنا يتحدث عن هذه الآلهة الجمادات التي هي أموات غير أحياء، فيبين سبحانه وتعالى أنها من الأرض، أم اتخذوا آلهة من الأرض، هذه صفة، لأنها نكرة، آلهة نكرة، يبقى من الأرض وصفا لها، فوصفها أنها من الأرض، الوصف للتحقير. الوصف الثاني هم ينشرون، ينشرون بمعنى ماذا؟ يحيون الموتى، ولذلك تقول وإليه النشور، المرجع هو الذي ينشر، والنشور النشور بمعنى الإحياء، النشور بمعنى الإحياء. يقولون أنشر الله الموتى يعني أحياهم، أو نشر الله الموتى، يجوز فيها فعل وأفعل، نشر وأنشر. ذلك عندنا قراءة هنا أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، مش ينشرون، ينشرون، ولكنها قراءة غير متواترة، قراءة الحسن البصري، هم ينشرون، هذه قراءة الجماعة المتواترة. فهو هنا يعيب عليهم ويتهكم بهم ويبين أنهم أصحاب عقول سفيهة، أن عبدوا مخلوقات أرضية أدنى من الإنسان. ولذلك بعضهم كان يقول حينما رأى الثعلب يبول على الإله المصنوع، فيقول أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد زل من بالت عليه الثعلب، هذا إله ذليل، فكيف يدعى وكيف يطلب منه؟ فإذا يقول آلهة من الأرض هم ينشرون، ينشرون يعني إذن هذا لازم. إذا لماذا يقول هم ينشرون مع أنهم لا يثبتون الإحياء، إحياء الموتى والبعث لله عز وجل؟ لأنه يبين لهم أنهم لو كانوا آلهة لكان ينبغي أن تكون من صفاتهم إحياء الموتى. ولذلك هو هنا ينكر عليهم ويلزمهم بألزم اللوازم في صفات الألوهية، فيقول لهم لو كانت آلهتكم هذه آلهة حقا لنصرت ولا أحيت ولا أماتت ولا فعلت كل ما يفعله الإله الحق. ولذلك قال سبحانه أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، ثم يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسادتها. بعدها سيقول أم اتخذوا من دونه آلهة، قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. أنا أعجل بالأمر حتى تتضح أمامك الصورة، ترسم أمامك الصورة. يبقى هنا قال أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذا هنا ذكر قضية الآلهة المدعى، ثم عقب عليها بالدليل العقلي على بطلان ألوهيتها، ثم سيعيد ذكرها مرة أخرى ولكن بأسلوب جديد كأسلوب القرآن، أم اتخذوا من دونه، فزاد هنا كلمة من دونه آلهة، قل هاتوا برهانكم، ثم يقول هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، لأن الدليل والبرهان إما عقلي وإما نقلي، فالدليل العقلي ليس معكم دليل عقلي، وإنما الدليل العقلي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. بعد ذلك يقول أن اتخذوا من دونه آلهة، قل هاتوا برهانكم، لم تأتوا ببرهان عقلي فأتوا ببرهان نقلي. طب البرهان النقلي من أين يكون؟ هذا ذكر من معي، القرآن اللي أنزل علي أهو، ابحثوا فيه عن دليل على الشرك، وذكر من قبلي، الكتب السابقة وما تبقى منها، مما أنزل على إبراهيم، صحف إبراهيم، مما أنزل على موسى، مما أنزل على المسيح عليه الصلاة والسلام، لا يوجد دليل على الشرك بالله. ولذلك يعقب على ذلك بقوله بل، يبين أمرا عاما قاعدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قضية التوحيد عمت في جميع الرسالات السابقة، ولذلك يقول لهم في سورة الأحقاف ائتوني بكتاب من قبل هذا، دليل على الشرك، نريد دليلا على الشرك، ائتوني بكتاب من قبل هذا، من قبل القرآن الكريم. أو أثارة من علم، أي أثر من أثار الأنبياء السابقين، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فهنا سيذكر هذه الآية مرتين، أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، ومع الدليل العقلي نعيش لفهمه. فيقول سبحانه: لو كان فيهما، فيهما تعود على السماء والأرض، لأنه سبق ذكرهما قبل ذلك في قوله: وله من في السماوات والأرض في الآية 19. فيقول: لو كان فيهما في السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طبعا هنا لو جئنا لننظر لإعراب الجملة لو كان فيهما آلهة، وقلنا إن آلهة مستثنى، مستثنى منه، وإلا أداة الاستثناء والله مستثنى منه، لو وجدناه مرفوعا لم نقل لم يقل لو كان فيهما آلهة إلا الله، وإنما قال إلا الله. فعلمنا أن المقصود، أن المقصود من الآية لو كان فيهما آلهة غير الله، فهذه جملة غير الله صفة، التي جاءت في لفظ إلا الله صفة لقوله آلهة، آلهة نكرة، فالذي بعدها جاء وصفا إلا الله، فإلا الله يعني غير الله، واضح؟ ولذلك جاء بعد أداة استثناء معربا إعراب ماذا؟ إعراب كلمة غير المرفوعة، ولذلك رفع. فهو رفع لماذا؟ قوله الله رفع لماذا؟ لأنه جاء محل كلمة غير، فإلا بمعنى غير، والبعض قال بمعنى سوى. فكأنه يقول لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. آلهة تكون غير رب العالمين سبحانه وتعالى لوقع الفساد في السماوات وفي الأرض، لفسدتا. هنا يقف المتكلمون عند هذه الآية ويقولون هذه الآية تثبت دليل التمانع. دليل الايه؟ التمانع. ودليل التمانع دليل عقلي، وهو دليل قوي يقيني. ما هو الدليل؟ ولكن يثبتون به وحدانية الرب، فيقولون لا يوجد صانع في الكون إلا صانع واحد، واخدين بالكم؟ لا يوجد إلا صانع وخالق واحد. يقولون ما الدليل على ذلك؟ يقولون دليل التمانع. ما هو دليل التمانع؟ يقولون لو فرضنا عقلا أو جدلا أن هناك ربان خالقان لا حدث بينهما، قد يتفق على أشياء ولكن قد يختلف، ولا بد أن يقع الاختلاف ولو في جزئية واحدة من جزئيات الكون، لا بد أن يحدث خلاف بين الاثنين، لن يتفق دائما وإنما سيختلف. طيب لو حدث الاختلاف ما الذي سيترتب على ذلك؟ أحدهما أراد خلق هذا الجرم، شيء أمامه، شيء أي ذرة في الكون، أحدهما يريد خلقه إيجاده، والآخر يريد إعدامه. ما الذي سيحدث؟ الاحتمالات، الاحتمال الأول أن يستطيع كل منهما أن ينفذ مراده، وهذا مستحيل. مستحيل لماذا؟ لأن لو قلنا بتنفيذ مراد الربين حينئذ سيكون هذا الشيء موجود ومعدوم في نفس الوقت، ولا يوجد الوجود والعدم على عين واحدة. هذه العين موجودة ومعدومة في نفس الوقت، الوجود والعدم نقيضان، فهذا لا يجوز، واضح؟ قد يقول إذا لا يستطيعان فيرتفعان. نقول ما هو الارتفاع؟ ارتفاع الوجود والعدم، لا يوجد ولا يعدم. وهذا ها يقول العقلاء علماء المعقول، النقيضان غير الضدين، الضدين غير النقيضين، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا أول احتمال يجتمعان، هذا لا يجوز عقلا. طيب واحد يقول طب الفرق بين الضدين والنقيضين؟ نقول الفرق بين الضدين زي البياض والسواد، مش كده ولا لا؟ ممكن يكون واحد يقول لي طب ازاي أقول ممكن هذا ليس بأسود ولا بأبيض ولكنه بني، مش كده ولا إيه؟ فالسواد ضد البياض، فقد لا يجتمعان على عين واحدة. أقول دي بيضة وسودة في نفس الوقت، ما بتكلمش عن الكروهات، بتكلم عن إنها تكون إيه؟ يا بيضة يا سودة. واحد يقول طب يرتفعان الضدان ولا لا يرتفعان؟ يرتفعان، هي طلعت بني اهي، مش كده ولا لا؟ حمراء وليست سوداء ولا بيضاء، لكن النقيضان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، زي الوجود والايه؟ والعدم. الوجود والعدم، اما لا يجتمعان الوجود والعدم على عين واحدة ولا يرتفعان، يبقى ده الاحتمال الثاني. طب الاحتمال الثالث أن أحدهما إرادته وقدرته تكون أقوى فيوجد الشيء والآخر لا يستطيع أن يعدمه، فإذا يكون هذا الرب أقوى من ذلك. واضح ولا لا؟ إذا أصبح فالأقوى هو الرب، لأن الرب هو الذي له القدرة المطلقة، قدرة مطلقة لا حدود لها. فإذا هنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا حدث بينهما صراع وتمانع، هذا الشيء يحدث التمانع بينهما، وذلك سموه دليل الايه؟ التمانع. لماذا دليل التمانع؟ لأن الأمر هذا سيصبح ممتنعا، تمام؟ يحدث بينهما تمانع، هذا يريد أن يفعل والآخر يريد أن يمنعه، فإما تكون قوتهما متساوية فحينئذ لا يوجد، لا يجتمعان ولا يرتفعان وهذان باطلان، فلا بد أن يكون أحدهما أقوى من الآخر، فإن كان فهو الرب والإله. طيب لو اختلفوا في عدة أجزاء من العالم بهذا الأسلوب، إذن لذهب كل إله بما خلق، اختلفوا فضوا الشركة بقى، مش كده ولا لا؟ ولعلى بعضهم على بعض. الآية الثالثة في سورة الإيه؟ المؤمنون. إذا لذهب كل إله بما خلق، يأخذ ملكه وينفصل عن الثاني ويصبح ربا وإلها لمخلوقاته هو. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وذا قال سبحان الله عما يصفون. آية أخرى في سورة الإسراء وسبقت في التفسير، وهي قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا فيها تفسيران سبق أن ذكرناهما في تفسير الإسراء، إما لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني سلكوا طريق الوصول إليه من أجل أن يحاربوه لكي ينتصروا عليه، أو يكون بمعنى إيه لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني وسيلة من الوسائل للتقرب منه لأنه أعظم الأرباب وأعظم الآله، هذا لو كان موجودا، ولكنه لا يكون أبدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيناقش هذا الدليل ويقول دليل التمانع دليل عقلي لا خلاف عليه، ولكن هذه الآية لا علاقة لها بدليل التمانع. لماذا؟ قال لأن هذه الآية أعظم من أن تكون فيها إثبات قضية الإيه؟ ها؟ إثبات الربوبية فقط أو إثبات الوحدانية، لأن الآيات تواجه المشركين، والمشركون كانوا يثبتون وجود الله ويثبتون خالقية الله، فلماذا يقول لهم بدليل التمانع لو كان فيهما أرباب غير الله لفسدته؟ هم لا يدعون وجود تعدد الأرباب، بل يقولون بتعدد الآلهة التي هي شفعاء عند الله، ولكن هذه الآية أشمل وأوسع من كونها خاصة بدليل التمانع عند المتكلمين والفلاسفة. والغريب يا أخوانا، ضعوا هذا في اعتباركم، وأقول لكم هذه اللمحة الطيبة التي ينبغي أن تجعلوها في ذاكرتكم، هذا الكلام الذي نقوله في قول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا الدليل حينما تكلم عنه الفلاسفة وتكلم عنه المتكلمون أطالوا النفس جدا في هذا الكلام، وتكلموا بكلام امتلأت أفواههم بالماء، وتجد كلام كبير وفي تقعر واصطلاحات ومش عارف. محمد عليه الصلاة والسلام الذي ما تعلم الفلسفة وما قرأ لفيلسوف وما التقى بفيلسوف طوال حياته، الكتاب الذي أنزل عليه تصاغ فيه جملة صغيرة جدا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، انتهى الأمر. تكتب فيها مجلدات. واقرأوا ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابيه درء تعارض العقل والنقل وكتاب منهاج السنة النبوية، حينما ناقش هذا الدليل دليل الامتناع، انظروا إلى ما كتب من ابن تيمية أو من كتاب صاحب المقاصد أو شرح كتاب المقاصد والرد عليه في علم الكلام والحواشي التي عليه، تجدون كلاما من الصعب جدا أن تفهموه. ولكن قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فيها الإجابة على كل شيء في هذه القضية، إجابة. ومع ذلك لا يوجد فيها تقعر ولا يوجد فيها مصطلحات فلسفية. ومحمد عليه الصلاة والسلام رجل أمي نزل عليه هذا الكلام. الإمام ابن القيم يعني ذكر الكلام باختصار الذي أطال فيه ابن تيمية رحمة الله عليه في تفسير سأذكره لكم سريعا، كلام طيب جدا في تفسير هذه الآية الكريمة. شوف ابن القيم يقول إيه، يقول في تفسير ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يقول فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا. رب العالمين لم يقل هنا لو كان فيهما ربان، لا آلهة، لم يقل أربابا قال آلهة. ولذلك قضية الآلهة هذه عند المشركين معروف التفريق بينه وبين كلمة الرب. لكن ابن القيم هنا بيقول لك إيه؟ قال فإن الإله الحق، الإله لو كان حق زي ما قال الله تعالى هم ينشرون، لوجب على الإله وكانت عنده المقدرة على ماذا؟ على الإحياء والإماتة. فلما كانت آلهتكم غير قادرة على ذلك لم تكن آلهة بحق. فيقول فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابدي النفع ويدفع عنهم الضر، فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل. يبقى الآلهة التي تكذبون وتدعونها إلى الله آلهة مكذوبة، لأن لو كانت حقيقية لابد أن يكون لها خلق. أنتم تقولون من خلق السماوات والأرض يقولون إيه؟ لا يقولون الله. كان المفروض عليكم أن تدعوا أن الآلهة خلقت مع الله، فلما لم تخلق مع الله لم تكن آلهة بحق. يقول فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا، أو حتى جزء من العالم مش العالم كله، خالقا فاعلا يوصل إلى عابدي النفع ويدفع عنهم الضر. فلو كان معه سبحانه إله لكان له أي للإله خلق وفعل، وحينئذ يترتب على ذلك الصراع الذي سيحدث منه في قضية الامتناع التمانع. قال وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه، بل إن قدر على قهره والتفرد بالألوهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه. قد تحصل فيما يسمى بالإمبراطوريات الكبرى أو حتى الخلافة، يأتي الرجل فيحاول أن يصل إلى السلطة العليا لم يستطع، ينفرد بإقليم من الأقاليم أو بمحل من المحال وينصب نفسه ملكا عليها. قال فلا بد من أحد أمور ثلاثة، إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه، ويمتنع من حكمهم ولا يمتنعون من حكمه، فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون. ثم قال وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب له غيره. دليل التمانع يستدل به على إيه؟ الربوبية فقط. لا، الآية كانت أبعد من أدلة الفلاسفة وأعلى كعبا وأشرف نسبا من أدلة الفلاسفة والمتكلمين، لأنها تتحدث عن الألوهية. لو كان هناك إله بحق لكان خالقا، ولو كان خالقا لحدث التمانع تبعا لذلك ولازما له. قال: فذاك تمانع في الفعل والإيجاد. دليل التمانع في قضية الربوبية تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا الذي جاءت به الآية وهو أشمل، تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم في خلاصة ما ذهب إليه ابن تيمية ومناقشته التي طالت جدا في كتابي العقل والنقل ومنهاج السنة النبوية في مناقشة الفلاسفة والمتكلمين، وأتى بالأمر ملخصا في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فراجعه فإن هذا الكلام يعني تشد إليه الرحال ويكتب بماء العينين والله. فيقول سبحانه هنا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن هذه الآلهة سيحدث منها أن تبتغي إلى ذي العرش سبيلا، أن يحدث صدام، أن يحدث صراع، أو في النهاية أن تكون مربوبة لله سبحانه وتعالى، ليست أربابا وليست آلهة. وفي ذلك يقول الله تعالى في قضية الربوبية وتعددها: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سؤال موجه للعقل، وعلى العقل أن يجيب. والقرآن ويوسف عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك كان واثقا في العقل المجرد الذي جعله الله ميزانا للأمور أن يجيب. اسأل العقل وقل له: يا عقل، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فسيقول لك على الفور: بل الله الواحد القهار. وذلك إذا نظرت إلى السماء وإلى الشمس وشروق الشمس وغروب الشمس وانتظام الأفلاك والليل والنهار والمواسم، الخريف والشتاء والصيف والربيع وكل هذه الأمور، بل الإنسان المخلوق حتى أنت في شيء فيه وحدانية، لك عقل واحد. تصور لو أن لك عقلان، ما الذي كان سيحدث للإنسان؟ ده حتى المثل يقول المركب اللي فيها رئيسان تغرق. فتخيل لو الإنسان ليه عقلين، عقل يشرق وعقل يغرق، الإنسان يفسد وحياته تضيع وتنتهي. فما بالكم بهذا الكون؟ لابد وأن يكون له إله واحد. فلو تعددت الآلهة لفسدت السماوات والأرض ومن فيه الأذن. ثم يقول الله تعالى بعد أن رد على هؤلاء المشركين وأبان عن انتفاء ألوهية غيره سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض، وهذا دليل عقلي، كيف يكون هناك آلهة مع الله سبحانه وتعالى تعبد ويطلب منها وهي لا تملك؟ ولذلك قال سبحانه كما في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ليس في حاجة إلى أحد منهم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وطلب الشفاعة تكون طلب عبد من الرب الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولذلك لو كان هناك آلهة غير الله سبحانه وتعالى فلماذا لم تظهر أنفسها؟ ولماذا لم ترسل رسلا؟ ولماذا لم تنزل كتبا؟ ولماذا لم تدعي وجودها؟ أين هي هذه الآلهة؟ فلتظهر أنفسها. يعني لو كان هناك آلهة، الله أنزل كتبا وأرسل رسلا وله آيات تدل على توحيده سبحانه، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. طيب لو كان هناك آلهة متعددة أين هي؟ ولماذا لم تتكلم؟ ولماذا لم تدعي حقها؟ انت لو ليك ميراث في شيء وانسان راكب هذا الميراث وتصرف فيه فجأة يجد فيه قضية مرفوعة عليه، شيء بيطلبوا بحقهم، فلماذا لم تطالب هذه الآلهة المدعاة بحقها؟ لماذا لم ترسل رسلا؟ لماذا لم تنزل كتبا؟ فكل ذلك يدل على أن إذا الفطرة تدل على أن الخلاق العظيم واحد، الأدلة الموجودة في الكتب السابقة تدل على إله واحد، الأدلة الموجودة في الأنفس وفي الآفاق تدل على أن الإله واحد، هذا الكون لابد وأن يكون النظام، هذا النظام لابد وأن يكون له إله واحد. تخيل لو أنت حتى إشارات المرور تدخل عدة رجال مرور في إشارة واحدة، ما الذي يحدث؟ تجد الأمين ده بيقول لك عدي، والتاني بيقول لك اقف، تقول له طب أنا أسمع كلام مين فيكم؟ مش كده ولا لا؟ تخرب الدنيا والإشارات بتقف وتعمل كده، لكن لما يكون واحد بيدير تمام منظومة، فما بالكم بهذا الكون العظيم. ولذلك قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يحدث حتى لو كان صانع الكون واحد ثم نازعه بعد ذلك آلهة لحدث الفساد ولحدث الخراب ولحدث الهلاك في كل بقعة في هذا الكون العظيم. فيقول سبحانه فسبحان الله، فسبحان يعني تنزيها لله سبحانه وتعالى، تنزيه لله عز وجل، سبحان بمعنى ايه؟ تنزيه وتقديس لله تبارك وتعالى رب العرش. وقال رب العرش لأن العرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، والعرش بالنسبة للملوك يعد هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك، يقول لك فلان قعد على العرش، لما جلس على العرش الملك يصبح ماذا عن ذلك؟ أن مقاليد الدولة في يده هو، واضح؟ حتى كان أيام الملكية يقول لك خطاب العرش، لما يجي الملك هيتكلم يقول لك خطاب العرش. فرب العالمين سبحانه وتعالى له عرش، ليس كعروشكم، عروشكم ضعيفة، عروشكم مهترئة أيها البشر، أما عرش ربنا سبحانه وتعالى فهو العرش العظيم والعرش الكريم والعرش المجيد، عرش المجيد سبحانه، عرش العظيم، عرش الملك الذي هو وحده الملك وله الملك سبحانه وتعالى. فيقول فسبحان الله اسمه الأعظم رب العرش، رب العرش ربوبيته للعرش، إذا كان رب العرش فهو رب كل شيء، لأن كل شيء بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، فإن كان رب العرش فهو رب لكل شيء سبحانه، السماوات والأرض وما بينهما بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. ولذلك حينما يقول رب العرش انتهى الأمر، ولذلك ما يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، لأن العرش أعظم المخلوقات، وباستوائه عليه يكون أعلى أو يكون سبحانه عاليا على جميع المخلوقات. سبحان الله رب العرش عما يصف، وهذا العرش ليس كمثله عرش ولا نستطيع أن نتصوره، لأنه خلق من خلق الله خلقه الله للاستواء عليه. يقول فسبحان الله رب العرش عما يصفون، عن وصفهم. ما هو وصفهم؟ الشرك. ما هو وصفهم؟ ادعاء الأبناء لله والبنات لله. ما هو وصفهم؟ ادعاء ممثلة الله عز وجل لخلقه. ما هو وصفهم؟ كل الأوصاف التي وصفوا بها رب العالمين ولم يصف بها نفسه ولم يصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله رب العرش عما يصفه. ثم قال لا يسأل عما يفعل، لكمال عظمته ولكمال قيوميته ولكمال عزته سبحانه وحكمته لا يسأل عما يفعل. وهذا الكلام ليس المقصود لا يسأل عما يفعل وهم يسألون تعود على قوله عما يصفون، لأن الذين قال الله عنهم فسبحان الله رب العرش عما يصفون هم المشركون، وهؤلاء مسؤولون، هذا أمر مفروغ منهم. لكن قوله هنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ليس المقصود المشركون هم الذين سيسألون، فإن هذا الأمر لا يحتاج إلى أن يثبته الله في آية منفصلة، وإنما قوله لا يثبت لكمال عظمته وحكمته وعزته وجبروته لا يسأل عما يفعل. لماذا لا يسأل؟ ليس المقصود لا يسأل بمعنى كما قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا كان سؤال تعلم وسؤال عن الحكمة، كما يقول ويستفتونك قل الله يفتيكم فأي، أو يسأل الإنسان ربه، من لم يسأل الله يغضب عليه، سؤال الدعاء، سؤال الطلب، سؤال العلم، سؤال السؤال عن الحكمة. لكن المقصود بقوله لا يسأل عما يفعل يعني يسأل سؤال محاسبة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما افترعاه، هذا سؤال محاسبة، محاسبة الرب للعبد. فهل يوجد أحد يسأل رب العالمين سبحانه سؤالا من أجلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يبقى مسؤول حفظ أم ضيع، لماذا فعلت هذا، وقفوهم إنهم مسؤولون. إذن فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولذلك يقول بما أجبتم المرسلين، بما أجبتم المرسلين أسئلة، هذا السؤال سؤال من رب لعبده، سؤال امتحان، سؤال محاسبة. فمن يسأل رب العالمين ويحاسب، النفي هنا لنوع من أنواع الأسئلة وهو أسئلة المحاسبة، فهو لا يحاسب، لا يسأل عما يفعل، يعني لا يحاسب، سؤال محاسبة. وهم من هم الذين تدعون أنهم آلهة؟ يبقى هذا الضمير في قولي يسألون ليس الضمير الذي في قولي عما يصفون، لأن هذا يعود على المشركين، لكن هنا يعود على من أشركوهم مع الله من الآلهة المدعاة. فيقول كيف يكون هؤلاء آلهة وهم يسألون عما يفعلون. إذن هنا يذكر لك صفة الرب والإله الكامل في ألوهيته، وهو أنه لا يسأل. طيب طبقوا هذه الصفة على الملائكة الذين جعلتموهم آلهة من دون الله، هل يسألون أم لا يسألون؟ المسيح عليه الصلاة والسلام يسأل، كل إنسان سيسأل، كل مخلوق سيسأل، فكيف يكونون آلهة والإله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ فإن كانوا يسألون فمعنى ذلك أنهم انتفت عنهم صفة الألوهية. انظر إلى الأدلة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يبقى هنا يبين أنه والسؤال سيسألون سؤال محاسبة. ولذلك يقول سبحانه ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، سؤال. ولذلك يقول ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم. ولذلك يقول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ويقول كذلك المسيح أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه. ويقول سبحانه قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. إذن معنى ذلك أن هذه الآية تبين أن من كمال الإله الذي يعبد ويستحق العبادة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسكنهم يسألون فليس بآلهة. ثم قال السؤال الثاني بنفس، يعني بنفس النمط وعلى نفس الوتيرة، أم اتخذوا من دونه آلهة؟ الآية السابقة كانت أم اتخذوا آلهة، هنا أتى بكلمة أقحمها من دونه، يبقى هذا الأمر ليبين مبالغة وتوكيد أنهم فعلوا ذلك عن علم وعن معرفة، كفروا بالله عن علم وعن معرفة. أم اتخذوا، يعني بل اتخذوا من دونه آلهة مع علمهم أن الخلاق الله والذي يملك الضر والنفع والذي أحياه وأمات سبحانه وتعالى وأن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن أن يملكوا للآخرين. فهنا يقول أم اتخذوا من دونه آلهة. في المرة الأولى قال ماذا؟ قال أتى بالدليل الإيه؟ تذكروا الدليل العقلي. فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. في هذه المرة قال قل هاتوا برهانكم، ليست عندكم أدلة عقلية، فأتوني بدليل نقلي. ولذلك قال قل هاتوا برهانكم، كأن البرهان لديه وهو حاضر، وهذا فيه من التهكم ما فيه. هاتوا برهانكم، عندهم ليس عندهم، كأن عندهم برهان. فرب العالمين يطالبهم به ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل هاتوا برهانكم، لأنه لا يجوز لإنسان أن يعبد. قضية خطيرة جدا قضية العبادة ثم لا يكون معه برهان، مفروض أن يكون معكم برهان، فأتونا ببرهانكم، قل هاتوا برهانكم. طيب هؤلاء ليس معهم برهان، يبقى كونه يثبت البرهان مضافا إلى ضمير المشركين فيه من التهكم والسخرية مما فيه. هات برهانك، زي ما تيجي تقول للإنسان وانت عارف انه جاهل مثلا او انسان امي، هات شهادة الدكتوراه اللي معاك، فهنا بيتهزقوا مش كده ولا ايه؟ بتتهكم عليه، وريني او معك انت عارف بعرفش اقرا قران، هات يا عم وريني الاجازه. اجازه ايه يا عم؟ ده بيقرا سوره الفاتحه بيغلط، اجازه ايه اللي بيتكلموا عنها؟ مش كده ولا قل هاتوا برهانكم، يعني معاكم برهان. طب فين البرهان؟ مفيش برهان. فيرد عليهم ويقول هذا ذكر اسم الإشارة، ذكره لتشخيص الشيء وتوضيحه، فكأنه حاضر بين أيدي الجميع، مشاهد مشخص ويشير إليه لإبرازه ولتوضيحه ولتشخيصه. فيقول هذا يعود على ماذا؟ هو موجود القرآن، ذكر من معي. ذكر، الذكر معروف، وهذا ذكر أنزلناه مبارك. ولذلك قال في الآيات السابقة لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فهنا يقول هذا ذكر من معي، نسبه لمن معه صلى الله عليه وسلم. والمعية هنا معية اتباع، المعية معية اتباع، مع محمد أتبع محمد. هذا ذكر من معي، ذكر مصدر، المصدر هنا مضاف إلى من؟ إلى المفعول، مصدر مضاف إلى المفعول. الذكر الذي أنزل علي لأذكر به من معي، يبقى من مع محمد ومن اتبع محمدا هم الذين سيستفيدون بالقرآن الكريم. واضح؟ يبقى القرآن لن يستفيد منه إلا من اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. فقصر كونه ذكرا مع أنه ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولكنه خص به المستفيدين منه كما قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، مع أن التذكير للجميع، لكن من المستفيد؟ الذين يخافون وعيد الله عز وجل. فقال هنا سبحانه هذا ذكر من معي، يبقى المصدر مضاف إلى المفعول لحتى يخصهم بمعيته، لأنهم متبعون لمحمد عليه الصلاة والسلام، فلهم مكانة. كأنه يقول تعالوا كونوا معي، كونوا مع محمد، واضح؟ حتى يكون الذكر نافعا لكم. هذا ذكر من معي، ما هو الذكر الذي أنزل على من معه؟ هو القرآن الكريم. وهذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ذكر من قبلي حاضر موجود، ما تبقى منه في أيدي المنتسبين إلى رسالتي موسى والمسيح من أصفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد، وكتب موسى أو أسفار موسى الخمسة، وأسفار النبيين، وسفر داود وسفر سليمان، والأسفار المتعددة. ثم بعد ذلك ما ينسب إلى المسيح في الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل. يقول ده القرآن الكريم بيقول لنا اقرأوا هذه الكتب. نعم، لأن هذه الكتب خلت من الشرك بالله. معقولة؟ دي كتب محرفة، ومع ذلك حرفها أصحابها، وقد خلت من الشرك بالله، تدعو إلى التوحيد. هذه الكتب، نعم، وهذا كلام رب العالمين. ائتوني، بيقول للمشركين ائتوني بكتاب من قبل هذا، من قبل القرآن، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين تدلل على الشرك بالله. واحد يقول معقولة لا يوجد في هذه الكتب دعوة إلى الشرك بالله؟ نعم لا يوجد دعوة إلى الشرك بالله، فيها أكاذيب فيها أكاذيب، فيها أساطير فيها أساطير، فيها أشياء مغلوطة فيها معلومات مغلوطة. طيب فيها دعوة إلى الشرك؟ لا يوجد فيها دعوة إلى الشرك ونتحدى. شوف القرآن بيقول هذا ذكر من معي، قل هذا برهانكم على الشرك، هذا ذكر من وذكر من قبل. افتح أناجيل المنسوبة للمسيح إن كان متى أو يوحنا أو لوقا أو مرقس، حتى أعمال الرسل المنسوبة لبولس وبعض من يتسمون بالحواريين. اقرأ هذه الكتب تجد جملة بارزة دليل على التوحيد الناصع، وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلته. إذا ما هذا؟ وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك لا إله إلا الله. دي حتى متفسرة لا معبود حق إلا الله، مش كده متفسرة؟ لم تجد، لم يوجد فيها ما هو موجود في كلمة، لأن لا إله إلا الله في أمة عربية فصيحة، فستعرف الخبر لن فيه للجنس، هتقدروا صواب مش كده ولا لا؟ لكن عندهم تلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، يعني لا معبود حق إلا الله. طيب وعيسى؟ وأن يسوع المسيح الذي أرسلت. لا إله إلا الله، عيسى رسول الله، هذا هو الموجود في ذكر من معي، مش كده ولا ايه؟ والكلام ده احنا نقلنا ايام ان كنا نفسر سورة النساء وسورة المائدة بل وسورة آل عمران، واتينا بالنصوص الموجودة في هذه الكتب واستفضنا في نقلها لو تذكرون، مش كده ولا ايه؟ لمن حضروا معنا يعني مزملنا من زمان يعني. فيقول هنا قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ثم يضرب إضرابا هنا انتقاليا، بل أكثرهم لا يعلمون الحق. بل لماذا بل؟ يعني دعك منهم، لا ترجو منهم ردا، لأنك لن تجد عندهم ردا، لن يناقشوا لا بمعقول ولا بمنقول ولا بفطرة، بل سيقولون لك إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بس هو ده اللي عنده، تقليد أعمى، دين الآباء ودين الأجداد. طب براهين؟ مفيش براهين. عقلية؟ مفيش عقلي. طب أدلة نقلية؟ مفيش نقلي. قال له بل دعك منهم، زي ما يقول سبحانه وتعالى وقالوا لولا في سورة الأنعام وما قدروا لحق قدري إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. قل أنت، مع أن السؤال موجه ليهم، قل أنت. سيضيعون وقتك، لا رجاء فيهم. ولذلك قال هنا بل دعك منهم، دعك منهم، بل أكثرهم لا ترجو منهم خير، ما فيش عندهم خير، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هل لأنهم لا يعلمون الحق فقد أعرضوا؟ لو كانوا هكذا لكانوا معذورين. لا، الآية فيها بعد أفضل أعظم من هذا، بل أكثرهم لا يعلمون الحق. لماذا؟ لأنهم أعرضوا، فلما أعرضوا كانت النتيجة أنهم جهلوا، وذلك إيه؟ وصفهم فهم معرضون، جملة منفصلة. فلأنهم أعرضوا عن الحق، لأن الحق أمامه، والرسول قرأ عليهم القرآن، فكانوا يقولون قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ولذلك إذا قرأ القرآن كانوا يقولون الغوا فيه لعلكم تغلبون، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، بيغلقوا الأبواب. أمام سماع الحق. ولذلك قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ولكن لم يقل بل هم لا يعلمون، لا أكثرهم. انظر إلى دقة القرآن الكريم، أكثرهم، معنى ذلك أن بعضهم كان يعلم الحق ولم يعرض، ولكنه جحد حكم الله، كما حدث من المجرم أبي جهل حينما سئل عن هذا الأمر وقال له القائل من المشركين هل محمد صادق أم كذاب، قالوا ما جربنا عليه كذبا. قال فلماذا لا تؤمن به؟ قال تنازعنا وبنو هاشم الشرف، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، أعطوا أعطينا، حتى إذا تجاسينا بالركب وأصبحنا كفرسي رهان يخرج منهم نبي، والله لا نؤمن به أبدا. نؤمن به، إذن هم سيصبح الشرف والسؤدد مجتمعا في من؟ في بني هاشم، ونحن قد نازعنا بالأمر حقد وحسد كما كفر اليهود حقدا وحسدا. فقل بل أكثرهم لا يعلمون، إذا الأقلية منهم كانت تعلم الحق وكفرت كفر جحود واستكبار. انظر إلى طائفة أخرى، طائفة أخرى كانت قد قاربت على الإيمان بالله وكان فيها أمل، فلذلك استثناها. فقول بل أكثرهم لا يعلمون الحق تعبر عن الواقع الذي كان يعيش فيه المشركون في أثناء نزول هذه الآيات. فمنهم من كفر كفر جحود، ومنهم من كفر كفر إعراض، ومنهم من كان يستشرف للإيمان بهذه الرسالة، ولذلك حدث بعد ذلك أن بعضهم دخل في دين الله تبارك وتعالى فيما بعد حتى قبل صلح الحديبية، وبعضهم أسلم بعد الحديبية، وبعضهم أسلم، بل كلهم أسلموا من بقي ولم يقتل ولم يمت، أسلموا جميعا في عام الفتح. ونكتفي بهذا القدر. سبحان الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.